بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا قد وقفنا عند قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وتكلم المؤلف عن بعض أحكام هذه الآية المتعلقة بتحريم ولاية المؤمن للكافر، وتعرضنا للمآخذ تلك الأحكام. وبقيت لنا مسألة واحدة، وهي قوله: واستدل عطاء رحمه الله، عطاء بن الرباح، استدل بقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، على عدم وقوع طلاق المكره. استدل بهذه الآية على عدم وقوع طلاق المكره. وقد مر معنى أن الاستثناء من المحرم مباح. الله عز وجل هنا قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ثم قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال: إلا أن تتقوا من تقاة، وقد حرم قبل ذلك موالاة المؤمن للكافر، ثم استثنى التقية وهي المداراة. وذكر المؤلف قال فيه: تحريم موالاة الكافر إلا لضرورة كخوف منهم، إلا لضرورة كخوف منهم. والمكره إن فعل شيئا إنما يفعله تقية، يعني غير قاصد له. ولذلك يقول الطوفي في الإشارات: ولأن حاصل حال المكره أنه فعل ما لولا الإكراه لم يفعله، خشية الضرر، وهو عين التقية. يعني هنا المكره لا يقع. المؤلف يقول: استدل بها عطاء بن أبي رباح على أن طلاق المكره لا يقع، وذلك لأن المكره إنما فعل ذلك تقية وخشية الضرر الواقع عليه بسبب الإكراه. وهذا مستثنى من حكم ما كان قبله، والذي قبله هو جواز وقوع الطلاق للمختار، واستثنى من ذلك كأنه استثنى من ذلك حال عدم الاختيار وهي الإكراه، تماما كما في قضية موالاة الكافر فهي محرمة، فاستثنى المولى سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهي المدارات، فالمدارات لا تأخذ حكم الموالاة. فهذا هو مأخذ هذا الحكم، وهو الذي وقفنا عنده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والجميع الحاضرين والمستمعين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أورده الصوفية في باب الانفصال. نعم، هذه مصطلح من مصطلحات الصوفية، ولها معاني عندهم، ومنها الإبعاد، ويحذركم الله الإبعاد. ولذلك قال الإمام ابن القيم وهو الخبير بهم، قال كما ذكر المحقق، قال: وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه وتعالى المقرب المبعد، فليحذر القريب من الإبعاد والمتصل من الانفصال. فيحذركم الله نفسه، فقد يبعد هذا القريب الذي يعمل الصالحات بخلل فيه. فالإنسان مع العبادة ومع العمل فإنه لا بد من اللجأ إلى الله عز وجل، وعدم الركون إلى عمله أو الظن بعمله، بل يستمر على عطائه راجيا رحمة الله عز وجل وراجيا القبول. فالعلماء ما كانوا، وكذلك السلف الصالح، ما كان همهم العمل بقدر ما همهم قبول ذلك العمل. نعم، هذا هو المقصود من الانفصال في هذه الآية. ثم قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، فيه من شعب الإيمان اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يعني هذه الآية من العجائب أنها وردت عند الإمام السيوطي بعد أن ذكر قول الصوفية، وهذه الآية في الغالب أنها حجة عليهم، في الغالب أن كثير ممن يدعي التصوف ويقول أنه متصوف أنه لا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتبع النفس والهوى، ويدعون بأن المحبة في القلب وأن العمل لغير الخواص. فأقول من العجائب أن تذكر هذه الآية بعد رأي الصوفية، ومعلوم بأن المحب للمحب مطيع، فكيف يدعون المحبة وهم ربما لا يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده واقعا غارقا في المعاصي، ثم إذا قلت له وأنكرت عليه قال إنما الإيمان والإسلام والمحبة إنما هي في القلب. هنا قال وفيه من شعب الإيمان اتباع ما جاء به النبي، لا شك أن هذه الآية دلت على شعبة من شعب الإيمان وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الأمر في الآية بقوله فاتبعوني، هذا أمر من الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء يحببكم الله، وهذا مر معنا كثيرا أن من الأساليب الدالة على الطلب هي محبة الله للفاعل، فإن طعتم النبي صلى الله عليه وسلم واتبعتم هديه فالله يحبكم، فهذه كما ذكرنا ومرت معنا كثيرا أنها من الأساليب الدالة على الطلب هذا العمل وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن في الآية وعد وهو قوله تعالى ويغفر لكم، ويغفر لكم هذا وعد من الله، والوعد قلنا أنه من خواص الطلب الوعد بخلاف الوعيد فهو من خواص النهي، فهنا فيه طلب لهذا العمل. ولكن دلالة هذه الآية على كونها شعبة من شعب الإيمان يظهر في آيات أخرى، في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، فدل على أن هذا العمل مرتبط بالإيمان. نعم، محبة الله عز وجل بالإجماع أنها شعبة من شعب الإيمان، وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أو في حديث آخر ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإيمان مسلم من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما. فمحبة الله عز وجل لا شك أنها شعبة من شعب الإيمان، وهذه المحبة الطريق الموصي إليه هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وسيلة إلى مقصد، والوسيلة تأخذ أحكام المقاصد، فدل على أنها شعبة من شعب الإيمان من هذه الناحية. نعم. قوله تعالى قل إن الله اصطفى آدم استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في العالمين. نعم، أولا مر معنا في بداية هذا الكتاب أن القصص يستنبط منها الأحكام الشرعية، عندما تكلمنا عن الخلاف في عد آيات الأحكام هل هي محصورة بعدد معين، وقلنا إن كان المقصود بالآيات التي تنص على الأحكام الظاهرة في الأحكام فلا بأس، وإن كان المحققون يرون عدم صحة هذا الكلام وأن آيات الأحكام غير محصورة، بدليل أن القصص تستنبط منها أحكام كثيرة، وهنا الآن بدأنا في قصة مريم وزكريا، وسيستنبط منها الإمام السيوطي أحكاما تذكر، قد سبق معنا في سورة البقرة قصص كثيرة وفيها من الأحكام المستنبطة، فدل على أن القصص يستنبط من الأحكام. وهذا أيضا فيه رد على من يقول أن القصص من المتشابه، ومر معنا في الدرس الماضي أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، وقلنا بأن خلاف العلماء في الدرس الماضي هل يقف على الله أو على الراسخون في العلم، فإن قيل بأن المتشابه يعلمه العلماء فإن الوقوف على والراسخون في العلم، ولا شك أن القصص يعلمه العلماء ويستنبط منه العلماء الأحكام فليس داخلا فيه. وابن قدامة في الروضة جعل من المتشابه آيات الصفات، فرد عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة بأن هذا ليس من المتشابه، بل الصفات معلومة عند أهل اللغة ومعلومة عند العلماء، معلوم معنى الرحمن والمعاني كلها صفات الله عز وجل معلومة، ولكن إن قيل بأن الكيفية هي التي استأثر الله عز وجل بعلمها غير معلومة فتدخل في المتشابه فلا إشكال، أما الصفة بذاتها ومعنى الصفة فلا يدخل في ذلك كما نص العلماء. نعم، هنا قال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة، لماذا؟ لدخولهم في العالمين. إذن وجه الاستنباط ومأخذ الحكم هنا هو أن ألف واللام في العالمين تدل على العموم، ويدخل فيها كل ما سوى الله عز وجل، فما سوى الله عز وجل فهو من العالم، فيعم جميع المخلوقات التي يعلم الله عز وجل بها، ومن أعظم تلك المخلوقات أهل العلم، ومن أخصهم الملائكة، فالملائكة يدخلون في ذلك. فإن قيل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين، إذن فيه تفضيل كما ذكر الأنبياء على سائر العالم، ومن العالم الملائكة، فهذا وجه الاستنباط من هذه الآية. نعم. قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران إلى قوله وليس الذكر كالأنثى، يستدل به على أنه لا يجوز استئجار من تحيض لخدمة المسجد. نعم، هذا مبني على شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا إن وافق جاء به شرعنا، وهذا لا خلاف فيه، وإن جاء في شرعنا ما يخالفه فلا خلاف بأنه ليس بحجة، إنما الخلاف إن جاء في الشرائع السابقة بدليل موثوق به كما يأتي في القرآن، هنا دليل موثوق به، هل يكون شرع لنا أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء، فعلى القول بأنه شرع من قبلنا يستدل بهذه الآية. فهنا امرأة عمران نذرت ما في بطنها أن يكون محررا خادما للكنيسة أو للمسجد، فنذرت ما في بطنها، ولكن الذي في بطنها ظهر بعد ذلك أنه أنثى، فقالت وليس الذكر كالأنثى، لأن الأنثى قد يصيبها الحيض فتمتنع عن المسجد وعن دخول المسجد. وأما خدمة المرأة للمسجد فقد ورد في شرعنا كما تعلمون، وهو أن المرأة التي كانت تأتي وتقوم المسجد كما في الصحيحين ثم غابت فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنها ماتت فوقف على قبرها فصلى، فهذا جائز أن تعمل المرأة في خدمة المسجد ثم تجتنب المسجد حال إتيان الحيض لها. قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني لا تصلح هذه الأنثى أن تخدم هذا المسجد. ثم قال وليس الذكر كالأنثى. هنا العلماء ومنهم الإمام الرازي وغيره، لكن هذه المسائل التي ذكرتها سأذكرها الآن هي من تفسير الكبير للإمام الرازي، يقول ليس الذكر كالأنثى لما سبق قبل قليل، وهو أن الذكر أن الأنثى قد يصيبها الحيض والذكر لا يصيبه الحيض فيمكن أن يخدم المسجد. ثم قال أيضا وليس الذكر كالأنثى لأن الذكر قوي ويستطيع أن يعمل ويخدم المسجد ويقوم بالجهد العظيم، وهذا قد لا تستطيعه الأنثى، وليس الذكر كالأنثى. والثالثة التي ذكرها الإمام الرازي هو أن الرجل قد يختلط مع الرجال أو قد يختلط مع المصلين ولا تلحقه التهمة بذلك، وأما الأنثى فإنها إن اختلطت مع الأجانب فإنها تلحقها التهمة، ولذلك الأفضل للأنثى أن تجتنب المسجد، فليس الذكر كالأنثى، فليس الذكر كالأنثى. وهذا إن قيل في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله عز وجل، فكيف بغيرها من الأماكن؟ فنقول ونستدل عليهم بقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. نعم، يستدل به على أنه لا يجوز استئجار من تحيض لخدمة المسجد لأنها قالت وليس الذكر كالأنثى، ولكن كما ذكرنا أن الله عز وجل قبل ذلك في نفس الآية قال وتقبلها ربها بقبول حسن، فدل على أنها يجوز لها أن تعمل ذلك. ويمكن أن يكون هذا الاستنباط يعني وجه أيضا بخلاف ما ذكر المؤلف. المؤلف ذكر أنه يدل على عدم جواز استئجار المرأة. لماذا؟ لأنها تحيض وقد تمتنع من العمل في المسجد، فيقال أن هذا موجود وجائز في شريعتنا هذا الأمر، وحال الحيض تجتنب. ويدل على ذلك أيضا من الآية نفسها أن الله عز وجل هي قالت يعني أن جعلت ما في بطنها محررا عاكفا في المسجد خالصا لخدمة المسجد، ومع ذلك الله عز وجل قال فتقبلها ربها بقبول حسن، فدل على أن هذا العمل مقبول، بمعنى أن مقبول أن تعمل المرأة في المسجد. نعم. قوله تعالى وإني سميتها مريم قال ابن الفرس فيه دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع، لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع. قلت وفيه مشروعية أصل التسمية وأن الأم قد تسمي ولا تختص بالأب. نعم، هذه عدد من المسائل فذكر دليل على جواز تسمية الأطفال، وهذا لا إشكال فيه ولا أحد يخالف في هذا الأمر، ولكن الموعد، فقال يوم الولادة، تسمية الأولاد يوم الولادة، وهذا أيضا جاء في شريعتنا، دل عليه شريعتنا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولد وأخبر صحابته بأنه رزق اليوم بمولود. وقوله لا يوم السابع، هذه إضافة غير صحيحة، لا يوم السابع، لأن الآية ليس فيها دليل على عدم جواز التسمية في غير يوم الولادة. وبعض النسخ ليست فيها، نسخ الإكليل كثير منها لا يوجد هذا الأمر، وليس في الآية دليل على أنه لا يجوز تسمية المولود في يوم السابع، إنما دلت الآية على جواز التسمية في نفس اليوم لأنها قالت بأثر الوضع. ومأخذ الحكم هذا إنما هو السياق، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي أنه السياق دل على ذلك، وكما ذكر السيوطي هنا عندما قال بأثر الوضع يعني بعد الوضع قالت، معنى ذلك أنه في نفس اليوم، وهذا يدل على جواز التسمية في نفس اليوم. وإني سميتها مريم، هذا القائل هو زوجة عمران، ويقال بأن عمران كان ميتا، وهذا له أثر في الأحكام التي ستأتي. إن كانت هي قالت مع عدم وجود الأب فهذا لا إشكال فيه، أما لو كانت قالت هذا الحكم والأب موجود لقلنا هنا هل يجوز للأم أن تنفرد بالاسم. أما الانفراد في الاسم فذكر الإمام ابن القيم أنه لا يجوز ذلك، ويكاد يكون بالإجماع أن تسمية الابن من الأصل أنها للأب وليست للأم إلا إذا رضي الأب، فلا يجوز تسمية الأم للابن ولا يقع إلا إذا سمى الأب. قلت وفيه مشروعية التسمية وأن الأم تسمي ولا يختصر ذلك بالأب. هنا بعض يعني الأحكام الموجودة قضية التسمية أنها تكون في اليوم الأول أفضل أو تكون في اليوم السابع، اختلف العلماء في تلك الأفضلية. فابن حجر يقول بأن الأب إن كان يريد أن يعق العقيقة يجعلها في اليوم السابع فالأفضل أن يؤخر التسمية إلى يوم السابع، وإن كان لا يستطيع أن يعق في اليوم السابع ويريد أن يؤخرها فإنه يسمي في اليوم الأول. والشيخ العثيمين يقول رحمه الله أيضا يقول بأن الاسم إن كان متهيئا موجودا فيسمي في اليوم الأول، وإن لم يكن متهيئا يعني كان فيه تردد بين الزوج والزوجة فإنه يؤخر إلى اليوم السابع، هذا إن كان الأب يستطيع أن يمنع الزوجة من تلك التسمية. وأيضا قضية أنه يسمي في اليوم الأول أو اليوم السابع ربما ذلك كان يعني قبل أن تظهر تلك الأشعة ويعرف الأب وتعرف الأم يعني كونه ذكرا أو أنثى. الآن الأشعة تظهر مثل هذا الأمر ويتفقان قبلها ربما قبل أن يلد بأشهر يتفقان على مثل هذه الأمور. لكن فيما لو حصل تردد بين عدد من الأسماء هنا يأتي الذي ذكرت لكم قبل قليل أنه يستحب أن يؤخر إلى اليوم السابع والله أعلم. قوله تعالى وكفلها زكريا، قال ابن الفرج هذا أصل في الحضانة. الحضانة هو ضم وحفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه، هذه الحضانة، أن تضم من لا يستقل بنفسه لأجل تربيته بما يصلحه. قال ابن الفرس وهذا أصل في الحضانة، لماذا؟ لأن أولا هذا شرع من قبلنا، ثم جاء شرعنا وجاء بنفس الحكم فدل عليه، لأن الحضانة كما قال العلماء تكون للأقرب من النساء، والأقرب من النساء هي الخالة، وكانت أم يحيى زوجة عمران خالة لمريم، ولذلك كفلها زكريا والعلماء يقولون بأن الحضانة في البدايات تكون للمرأة لأنها أقدر وأرأف، وهي أيضا أهدى في تربية الصغار، ثم بعد ذلك تتحول إلى الأب لأن الأب أقدر على صيانته وحفظه بما يصلحه. هنا قال وكفلها، ما قال وحضنها زكريا إنما قال وكفلها، والكفالة عند العلماء لفظ مشترك يجمعها الضم، فكما قلنا في تعريفها في الحضانة أنه ضم وحفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه، فكذلك الكفالة فهي ضم ذمة الكفيل للذي كفله بالمطالبة بالنفس أو المال، بمعنى أنا لو كفلتك فإن ذمتي أصبحت مضمومة إلى ذمتك، فأطالب بمثل ما تطالب إما بالإحضار عينا أو بالمال إن كانت كفالة مال. نعم. قوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، استدل به من قال إن الرمز من الكلام، وأن من حلف ألا يكلم فلانا فأشار إليه حنث لأنه استثناء، والمستثنى من جنس المستثنى منه. نعم، هذا ذكر المؤلف الحكم وذكر التعليل المأخذ هذا الحكم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، استدل به من قال أن الرمز من الكلام، الرمز والإشارة تعتبر من الكلام، لماذا؟ لأن الله عز وجل استثنى الرمز من الكلام، والمستثنى هو من جنس المستثنى منه، من جنسه يعني مثله، ولذلك قال لأنه استثناه منه، استثنى الرمز من الكلام، مدام أنه استثنى منه فهو منه. عندما تقول 10 ريالات إلا 3 يعني 3 ريالات، فالثلاث ريالات هذه من جنس العشرة، فكذلك الرمز عندما استثني من المستثنى منه دل على أنه من جنسه، هذا على القول بأن الاستثناء هنا استثناء متصل، وهو الذي سار عليه المؤلف وبنى على ذلك المسائل، مسألة واحدة وهو قال وأن من حلف لا يكلم فلانا ثم أشار إليه، بيده إشارة، هل يحنث أو لا؟ إن قلنا بأن الرمز كلام فإنه يحنث لأنه تكلم بالرمز، هذا ظاهر. وأما شيخ الإسلام تيمية فإنه يرى أن الاستثناء هنا ليس استثناء متصلا بل هو استثناء منقطع، لماذا؟ لأنه ورد في سورة مريم في نفس القصة فقال 3 ليال سوية ولم يستثني منها شيء، والقصة واحدة، والقصة لا تتعدد، هنا واحدة ولم يستثني. وذكر شيخ الإسلام تيمية أنه باستقراء يعني أساليب القرآن، فإنه إذا نفى شيء ثم استثناه فإنه استثناء منقطع بمعنى لكن، يعني كأنه قال آياتك ألا تكلم الناس لكن رمزا، لكن يجوز لك أن ترمز لهم رمزا، فدل على أن هذا ليس من جنس المستثنى منه. وهذا الكلام يعني ينبني عليه أحكام كثيرة، منها أن الإنسان لو أشار في صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة إلى شخص اجلس هل يعتبر كلام؟ فإن اعتبر كلاما فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وكذلك الإشارة بالسلام وغيرها يعني تبنى عليها أحكام. وهذا مأخذ المسألة في الاستثناء، هل هو استثناء منقطع أو استثناء متصل. نعم. قوله تعالى واذكر ربك كثيرا فيه الحث على الذكر وهو من شعب الإيمان. قال محمد بن كعب لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا لأنه منعه من الكلام، أخرجه ابن أبي حاتم. نعم، هنا أيضا استدل بشعبة من شعب الإيمان وهي الذكر، بل وكثرة ذكر الله عز وجل. والحقيقة أن، وهذا ذكرنا في المقدمة، مقدمة الكتاب، أن الإمام السيوطي شغوف بكل ما يدل على كونه شعبة من شعب الإيمان، فيستدل لها بآية، فإذا وجد من استدل بآية على شعب من شعب الإيمان فإنه يذكرها. ومعلوم أن شعب الإيمان ألفت فيها مؤلفات، منها كتاب الإمام البيهقي واختصره القزويني. ولكن من الكتب القيمة الجيدة التي يهتم بدلالة آيات القرآن على تلك الشعب كتاب طبع بعنوان المنهاج في شعب الإيمان للحليمي، أحد علماء الشافعية، للحليمي، وهو مطبوع في 3 مجلدات. والصحيح أيضا أن الكتاب ليس اسمه المنهاج، إنما شعب الإيمان، كما قال الإسنوي في كتابه مقدمة المهمات، فقال بأن المنهاج إنما أضيفت وهو مطبوع بهذا العنوان، وقد اختصر أيضا المختصر مطبوع. على كل حال، هنا دلت هذه الآية واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، قال على شعبة من شعب الإيمان، وقال فيها الحث على الذكر. دلالة الحث هنا أن زكريا ممنوع من الكلام، هو ممنوع، قال ولو رخص الله عز وجل لأحد في ترك الذكر، لأن الذكر من جنس الكلام، الذكر من جنس الكلام، ولكن الله عز وجل منعه من كلام الناس ورخص له، أمره بأن يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. وهذا ما يتعلق في بهذه الآية. وأما كونها تدل على شعبة من الإيمان قد يستدل بها بآيات صريحة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فلا خلاف بين العلماء بأن ذكر الله عز وجل من شعب الإيمان. شعب الإيمان تعلمون أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما درجات ولكنها محصورة بعدد، فاختلف العلماء في كيفية ضبط هذه. ومن أعظم الذكر هو ذكر القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، وهو أعظم الذكر. ولذلك ورد عن بعض السلف الصالح أنه كان يقرأ في الجمعة الواحدة، يعني في الأسبوع الواحد، يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله واحد 1000 مرة، وهذا لأنها سهلة على اللسان ويستطيع اللسان، والذكر كله إنما هو حركة لسان فهو سهل، ولكنها قد يستصعب الإنسان أن يقرأ من المحفوظ فيخطئ فيقف. ولكن هذه السورة كونها تعدل ثلث القرآن فإن تكرارها أفضل. ولذلك هنيئا لأهل القرآن الذين ذكروا الله عز وجل كثيرا في حفظه، وذكر الله كثيرا في مراجعته، وما زال القرآن بين صدورهم فهو آيات بينات في صدورهم، في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم، استدل به من قال بنبوتها. نعم، لأن النبوة اصطفاء، النبوة اصطفاء، والله عز وجل هنا أخبر بأنه اصطفى مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. فهذا هو مأخذ هذا الحكم باعتبار أن النبوة اصطفاء وقد حصل لها الاصطفاء. ولكن أجاب العلماء عن هذا الاستدلال بهذا الدليل، لأن الصواب والصحيح أنه لا يوجد امرأة نبية، وقد نقل الجويني الإجماع على ذلك أنه لا يوجد امرأة نبية. وأجابوا عن مثل هذا الدليل بأن الاصطفاء ورد في غير مريم، ولا أحد يقول بأنها أنبياء، مثل قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، اصطفينا من عبادنا، ولا أحد يقول بأنهم كلهم من الأنبياء. وكذلك في قوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فلا أحد يقول جزما، لا أحد يقول بأن جميع آل إبراهيم وجميع آل عمران من الأنبياء. فالاستدلال بمثل كلمة الاصطفاء فهذا لا يجوز. واستدل بعضهم بكون الملائكة كلمتها، وكذلك هذا أبو الحسن الأشعري استدل بها على أن الملائكة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله، وكلام الملائكة أيضا لا يدل على ذلك، لأنه وردت الملائكة أنها كلمت بعض البشر في مثل الذي ذهب إلى قرية أخرى فأدرج الله عز وجل في وجعل الله عز وجل في مدرجته ملك يسأله، وكذلك قصة الأقرع والأعمى والأبرص إنما جاءه ملك، ولا أحد يقول بأن بذلك أصبح نبيا. والصحيح أن الله عز وجل لم يبعث امرأة نبية، وقد نص القرآن على ذلك في قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهذا مفهوم الحصر أنه لا يوجد غير الرجال، أن المرأة غير ليس لا تكون نبية. نعم. قوله تعالى واصطفاك على نساء العالمين استدل به من فضلها على بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وجوابه أن المراد عالمي زمانها قاله السدي. نعم، هنا أيضا استدل بهذه الآية في قوله تعالى واصطفاك على نساء العالمين من فضلها على بنات النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه، لأن لفظ العالمين ألف واللام تدل على العموم، يعني فضلك على جميع العالمين كما سبق في الآية التي قبلها، جميع العالمين كل ما ليس بالله عز وجل فهو عالم، فيدخل فيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أجاب المؤلف قال وجوابه، إذن هذا المأخذ هو الدخول في عموم الألف واللام العالمين. قال وجوابه أن المراد عالمي زمانها، يعني يريد أن يقول بأن العام هنا ليس عام باقي على عمومه، وإنما هو عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص عالمي زمانها خاص بزمانها، فقد كانت هي أفضل نساء عالمي زمانها، ولكن لا يدل ذلك على الزمان الذي يليه. نعم. قوله تعالى يا مريم قنتي فيه من أركان الصلاة، من أركان الصلاة القيام والركوع والسجود، وفي الآية دليل على أن الواو لا تفيد ترتيبا، وعلى أن الجماعة مطلوبة في الصلاة، وعلى أن المرأة تندب لها الجماعة. نعم، قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك، ثم قال واسجدي واركعي مع الراكعين، واسجدي واركعي مع الراكعين. ما أخذ الحكم، وهذا أيضا مر معنا وانتبه له، وهو أن الله عز وجل إذا ذكر يعبر بالعبادة ببعض المشروع فيها، يعني هنا الله عز وجل يريد أن يعبر عن الصلاة وعبر عنها ببعض المشروع عنها، فذكر السجود وذكر الركوع، فإذا عبر الشارع ببعض المشروع في العبادة يدل على أن ذلك المعبر أو الذي ذكر إنما هو فرض أو ركن، إنما هو فرض أو ركن. لماذا؟ لأن عادة العرب إنما تعبر ببعض الأجزاء التي هي الأعظم، فعندما يقول شخص عندي 100 رقبة يعني يريد أن يقول عندي 100 عبد، وذكر الرقبة. وهذا موجود عند علماء الحنابلة خاصة ينصون على ذلك. فهنا عندما عبر الشارع عن العبادة وهي الصلاة ببعض المشروع فيها وهو السجود والركوع، دل على أن السجود والركوع ركن من أركان الصلاة أو فرض من فروضها. نعم، مثل ما قال أيضا الحج عرفة أعظم ما فيها، دل على أن عرفة الوقوف بعرفة ركن من أركان الصلاة. وعندما يقول وقرآن الفجر دل على أن هو يريد الصلاة الفجر، ولكن عبر بالقراءة دل على أن القراءة ركن من أركان الصلاة. قال فيه من أركان الصلاة القيام والركوع والسجود، هذا هو المأخذ، فهو كما قال العلماء بمنزلة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كان قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال وفي الآية دليل على أن الواو لا تفيد ترتيبا، هذا على القول بأن المراد هنا بالصلاة الصلاة المعروفة، وأن الصلاة في شرع من قبلنا كصلاتنا، أن الصلاة في شرع من قبلنا كصلاتنا سجود وركوع، وهذا قول لكثير من العلماء. ومن العلماء من يقول الصلاة المراد بها هنا الخضوع والخشوع، فعلى القول الأول بأن المراد هنا الصلاة التي هي كصلاتنا، فهنا قدم السجود على الركوع، قدم السجود قال واسجدي واركعي مع الراكعين، فدل على أن الواو لا تفيد الترتيب. إفادة الواو الترتيب هذا ترد كثيرا في كلام العرب، لكنها ليست دلالة قاطعة. ولأجل هذه الدلالة ذهب الشافعي إلى أن الواو تفيد الترتيب، كما في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فقال بأن الوجه مقدم على اليد ثم مسح الرأس ثم غسل القدم، كما هو النظم الذي ورد في القرآن الكريم. لكن هذه الآية قدمت السجود على الركوع، فهذا يدل على أن الواو لا تدل على الترتيب. وجمهور أهل العلم يقولون بأن الواو إنما تفيد مطلق الجمع، جمعت بين السجود والركوع فقط بغير ترتيب، لا يقصد فيها الترتيب. ثم قال وعلى أن الجماعة مطلوبة في الصلاة، هنا عبر عن الصلاة بالسجود والركوع، ثم قال واركعي مع الراكعين. والمعية هنا وهذه اللفظة واركعي مع الراكعين لا بد أن يكون لها فائدة، فما هي الفائدة؟ هو أمرها بالصلاة، فالصلاة واجبة، فما فائدة مع الراكعين؟ قال العلماء فائدتها تدل على أن الصلاة واجبة، أنها تصلي مع المصلين، وهذا كان خاص لمريم دون النساء. لما؟ لأنها كانت محررة عاكفة في المسجد ولا تخرج منه، فأمرها المولى سبحانه وتعالى أن تصلي مع المصلين. أما المرأة فإنها الأفضل يندب لها أن لا تصلي في المسجد، إنما تصلي في بيتها، وإن صلت في بيتها فيندب لها أيضا كما ذكر المؤلف هنا، يندب لها أن تصلي الجماعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابيات بأن تؤم أهل بيتها بالصلاة، فهذا وارد أيضا في شريعتنا أنها تصلي الجماعة وتقف في وسطهم. إذن هذا هو الدليل الدال على أن المرأة تندب لها الجماعة، وهي أيضا تدخل في فضيلة صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ، فهي أيضا داخلة في ذلك. نعم. قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا أصل في استعمال القرأة عند التنازع. نعم، الأقلام هي القداح، يضعون قداح ويضعون عليها علامات ثم يستهمون، فالذي يخرج له ذلك القدح الذي فيه تلك العلامة يكون الأمر له، فهذا أصل في القرعة. والقرعة مأخذ الحكم هنا كما ترون هو شرع من قبلنا، في هذه الآية هو شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا، وهذا الحكم لا خلاف في العلماء بجوازه. لما؟ لأنه ورد في شرعنا، وقلنا ما كان في شرع من قبلنا وورد في شرعنا فإنه شرع لنا بالإجماع لا خلاف، لأنه ورد في شرعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر فإنه كان يقرع بين نسائه. ولكن ينبه أن القرعة هنا لا تستعمل إلا عند الأمور المتساوية المتساوية لأجل العدل، هنا تحدث القرعة أو يصنع بالقرعة. نعم. قوله تعالى وأبرئ الأكمه والأبرص أصل لما يقوله الأطباء، إن الأكمه الذي ولد أعمى والأبرص لا يمكن برؤهما كإحياء الموتى. نعم. أيضا هنا ذكرنا أيضا في المقدمة أن السيوطي يعني حريص على بيان أن القرآن تبيانا لكل شيء، فإذا جاء أمر يتعلق بالفلك كما في الدرس الماضي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، بيّن أن هذه الآية تدل على ما يسمى بعلم الفلك، وهنا أيضا يستدل بأن القرآن جاء ويدل على قضايا علمية. والاستدلال بالقرآن الكريم على المكتشفات العلمية وعلى القضايا العلمية هذا كما ذكرنا أيضا في سابق أنه فيه من الخطورة ما فيه، ولا ينبغي أن يستدل بالقرآن الكريم على كل مكتشف، بل الذين أجازوه جعلوا له ضوابط شديدة، ومنها أنه يكون قد انتقل من مرحلة النظريات إلى مرحلة ما يشبه اليقين. لما؟ لأن إذا استدللت أنت بأمر ما على أن القرآن دل عليه ثم ثبت أن هذا الأمر البحث فيه بعد ذلك جاء من يبحث ويخطئ البحث الأول، فهذا يلزم منه تخطئة أيضا الآية التي استدل بها، فالأمر في ذلك خطير ولا ينبغي يعني التساهل فيها. ولكن كما ذكرت العلماء الذين أجازوا ذلك إنما أجازوها بشروط. هنا قال أصل لما يقول الأطباء أن الأكمه الذي ولد أعمى، وبعضهم قال الذي طمست عينه مطموسة، وكذلك الأبرص الذي ظهر في جلده بياض بسبب اختلاف الأمزجة، فقال لا يمكن برؤهما كإحياء الموتى. هناك دليلان أو هنا دليلان، الدليل الأول دليل الاقتران، لأن هذه الآية ففيها التي استدل بها ففيها أنه يحيي الموتى بإذن الله عز وجل ويبرئ الأكمه بإذن الله وكذلك الأبرص بإذن الله عز وجل، فقرن الأكمه والأبرص بإحياء الموتى، وإحياء الموتى لا يمكن قطعا، فدل على أن بالدلالة الاقتران أن كذلك الأكمه والأبرص لا يمكن، فهذا أمر واضح. الأمر الثاني الذي يمكن أن يكون مأخذ لهذه المسألة وأن ما حدث لعيسى عليه السلام إنما هو معجزة، والمعجزة لا يستطيعها البشر، فما دام أنها معجزة فلا يمكن أن يأتي الطب بعلاج مثل ذلك، لكن ينبغي أيضا التنبيه بأن المعجزة في زمنه في وقته، لأن المعجزة قد تكون في وقتها معجزة وربما يتغير الأمر فيحصل يعني أمر ويمكن أن يكتشف، وهذا طبعا المسألة ليست على إطلاقها. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قريش أن يصف لهم بيت المقدس عندما أسري به وعرج به إلى السماء العلى، فأرادوا أن يستوثقوا من ذلك فطلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس، فأتى الله عز وجل له ببيت المقدس أمام عينيه وكأنه ينظر إليه فيصفه وصفا دقيقا. هذا على القول بأنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن يمكن أن يأتي البث المباشر ويطلع الإنسان على ما في بيت المقدس وعلى ما أبعد منه ويستطيع أن يصفه عن طريق بهذا الطريق، لكن في زمنه فهو معجزة، في زمنه الطيران يكون معجزة، في زمن عيسى وقد اشتهر قوم عيسى عليه السلام بالطب فأعجزهم بهذا أنه يبرئ الأكمه والأبرص، قلت هذا لأن هناك مجالات طبية تقول أن البرص وجد له علاج، والله أعلم بذلك، لست متابعا، لكن إن قيل بذلك فهذا يدل على أن الإعجاز إنما كان في زمنه، في زمنه، والله أعلم. قوله تعالى ورافعك إلي فيه الإشارة إلى قصة رفع عيسى إلى السماء، يعني مأخذ هذا الحكم هو كونه خبر، والخبر من الله عز وجل لا يحتمل إلا الصدق، والله عز وجل أخبر بأنه رافع عيسى، ونحن نؤمن بذلك، وأن عيسى رفع بجسده وروحه، بجسده وروحه، وأن الله عز وجل قد توفاه. كيفية الوفاة؟ أنه استوفى النبوة فبعد استيفاء النبوة رفعه، لأن عيسى بعد ذلك سيعود إلى الأرض ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعود على أنها على أنه نبي كما قيل عند البعض. وأيضا على أن الاستيفاء أو يتوفاك بمعنى الوفاة الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فدل على أن الوفاة حال النوم، حال النوم رفعه الله عز وجل، حال نومه رفعه الله عز وجل، ونحن نؤمن بذلك. نعم. قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فيه استعمال قياس الأولى في المناظرة، لأن عيسى إن كان خلق بلا أب فآدم لا أب له ولا أم. نعم، قياس الأولى هو أن يكون الفرع أولى من الأصل، الأصل هو المنصوص عليه، يعني مثلا يمثلون بها بقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فالنص ورد على تحريم قول الابن لوالده أف، هذا النص، ونقول من باب أولى، قياس الأولى من باب أولى لا يجوز الضرب، فالضرب فيه أف وزيادة، يعني فيه أذى وزيادة من باب أولى، هذا هو قياس الأولى. وهذه حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جادل وفد نجران وهم نصارى، عندما جادلهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم يؤمنون بعيسى ويرون أنه يعني لاهوتا كما أنه ناسوت، يعني فيه من الإنسان وفيه من الآلهة، فجاء الله عز وجل فقال إن آدم أولى من عيسى، لما كما ذكر هنا قال إن كان خلق عيسى بلا أب فآدم خلق بلا أب ولا أم، وأنتم تقولون أن آدم ليس لاهوتا، ليس فيه روح القدس، أنه من الآلهة، فكذلك عيسى إن كان آدم ليس كذلك وهو أولى فكذلك عيسى. ويستدل أيضا بقياس الأولى، هذا الذي نزل فيه القرآن، ويستدل به أيضا أن آدم إنما خلق من تراب، والتراب ليس من جنس بني آدم، وعيسى إنما خلق في بطن أمه، يعني أخرج من جسد بني آدم، فأيهما أولى بأن يكون إلها لو كان هناك إله غير الله عز وجل؟ فهذا قياس أولى، والمقصود به يعني خصم المخالف، فيقال بأن عيسى ليس بإله، فإن كان إله فآدم أولى منه في ذلك. نعم. قوله تعالى قل تعالى فيه مشروعية المباهلة، وأن الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن له حينئذ بنون غيرهما، فقيل هذا من خصائصه، وعليه الشافعي فلا ينسب أولاد بنات أحد إليه سواه، وقيل عام. قول تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، هنا المباهلة، وهي التضرع إلى الله عز وجل بأن يجعل اللعنة على الكاذب، وهذه كما يقول العلماء إنما تكون في مرحلة متأخرة بعد إقامة الحجة عليهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على وفد بني نجران، فلما أبوا طالبهم بالمباهلة، وهي سنة وقد باهل الصحابة، فباهل ابن مسعود وباهل ابن عباس، لهم في ذلك يعني مباهلات. يعني ابن عباس يقول أباهل أن الأمة ليس لها ظهار، وأن مثلا المسائل لا تعول، أباهل من يقول بذلك. وكما ذكرت الأصل في المباهلة أنها تكون مع المخالف المعاند بعد ظهور الحجة. وفي الغالب كما يقول ابن حجر أن بعد المباهلة أن الله عز وجل يوقع العقوبة، وأنها في الغالب في الاستقراء كما يقول ابن حجر أنها لا تأخذ أكثر من سنة. وذكر أنه باهل رجلا كان يميل إلى الإلحاد، وبعد المباهلة بشهرين يعني جاءته العقوبة فمات. ووفد بني نجران من أهل الكتاب يعلمون ذلك، فلما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة خافوا وامتنعوا عن ذلك، وقبلوا بأن يؤدوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجزية، هيئتها أن يأتي بأهله وأولاده ويقول ويدعون الله عز وجل كما ذكرت بأي صيغة ليس لها صيغة عند أهل السنة والجماعة، ليس لها صيغة، بأي صيغة يدعون الله عز وجل أن يجعل اللعنة على الكاذب. فهنا قال فيه مشروعية المباهلة، فهي مشروعة. لما مشروعة؟ لأن الله عز وجل هنا ذكرها عن نبيه ذكر المقر لها، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وطلبهم، وكما ذكرت لكم أن الصحابة بعد ذلك فعلوها، ففيه مشروعية المباهلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال فقل تعالوا، يعني قل يا محمد تعالوا للمباهلة، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، يعني ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو له ولأمته. ثم قال وأن الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن له حينئذ بنون غيرهما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالمباهلة أتى بالحسن والحسين وجاء بفاطمة للمباهلة، ونزلت الآية فقال قل تعالوا ندعو أبناءنا، يعني يسمى الحسن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ابن، والحسن والحسين إنما هم أبناء بنت، فهل ابن البنت يكون ابن؟ لا خلاف بين العلماء بأن ابن الابن يكون ولدا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالابن يرث وابن الابن أيضا يرث، سواء قلت حقيقة أو مجازا لكنه يرث ويعتبر ابن، لكن ابن البنت هو لا يرث. وهنا الله عز وجل قال أبناء ندعو أبناءنا وأبناءكم، وجاء بالحسن والحسين دل على أن ولد الابن ولد البنت يسمى ابنا، لكن هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هو عام للأمة؟ ذكر هذا الخلاف، فقيل هذا من خصائصه، يعني ذكر هذا عن الإمام الشافعي أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن البنت يعتبر ابن، كما قال سلم هذا ابن سيد للحسن، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم استدل بهذه الخصوصية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا سببي ونسبي، فقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه، ولا يسمى ابن البنت ابنا. ولذلك الشاعر يقول بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فهو لا يسمى ابنا عند كثير من العلماء، وأن هذا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال إلكيا فيه رد على من قال بالاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي، وعلى من قال يجب قبول قول الإمام في التحليل والتحريم دون إبانة مستند شرعي. يعني هذه الآية ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، معناها ونظيرها في القرآن الكريم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن لم نتخذهم أربابا، لم نعبدهم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أحلوا شيئا تحلونه وإذا حرموا شيئا تحرمونه، قالوا نعم. قال فهذه عبادتهم. فعندما يحل العالم شيئا وليس مستندا إلى دليل فيحله للناس فيستحلونه، فهذه من اتخاذهم أربابا من دون الله. والرب هو المتفرد بالأحكام، إن الحكم إلا لله. ولذلك هنا قال فيه رد على من قال بالاستحسان. الاستحسان له صور كثيرة، منها المقبول ومنها المرفوض. ولذلك نجد مثل إمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، قصد به الاستحسان الذي لا يكون عن دليل كما ذكر المؤلف هنا، الذي يذكره المجتهد بعقله غير مستند إلى دليل. فكذلك هؤلاء العلماء إن قالوا قولا ليس مستندا إلى دليل فنقول هذا استحسان مردود وهو من التشريع ولا يجوز ذلك، لأنه داخل باتخاذ بعضنا بعضا أربابا. قال وفيه رد، قال وعلى من قال يجب قبول قول الإمام. هذه أيضا ذكرها الكي الهراسي في أحكام القرآن، وقصد بالإمام هنا الإمام عند الرافضة، الإمام المعصوم عند الرافضة. فقال وفيه رد على من قال يجب قبول الإمام وهم الرافضة في التحليل والتحريم دون إبانة مستند شرعي، هو بنفس المعنى الماضي، لأن الإمام إذا أحل شيئا فقد جعل ربا يشرع للأحكام. الإمام إن جعل ما يقوله إذا قال شيئا فهو حلال وإذا قال شيئا بأنه حرام يكون حراما، فأنزل هذا الإمام نفسه منزلة الرب في التحليل والتحريم، وهذا مما لا يجوز. نعم. قوله تعالى لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، استنبت بعضهم منه ملازمة الغريم المسمى بترسيم. قال ابن الفرس واستنبت بعضهم منه اتخاذ السجن والحبس فيه. هذه الآية الاستنباط السابق هو كله مأخوذ من قوله قائما، في قوله ما دمت عليه قائما، فالذي يقوم على الشخص ويمنعه من التصرف. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.